نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أخوة في هذا الدرس الذي يقدمه فضيلة الشيخ الدكتور سائد طباسي بعنوان تعظيم الصلاة. فليتفضل مشكورا ما يجوان. تفضل شيخ. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الشباب الأبطال في هذا المجلس العلمي ومجلس الذكر الذي بإذن الله عز وجل تحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة وتتنزل علينا فيه السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاء في رواية في صحيح مسلم عدم ذكر بيت من بيوت الله، فالمجلس عام سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن في هذا المجلس نرتع في رياض الجنة ونتفسح في أرجاء الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإنصات والاستماع والانتفاع والعمل. قال الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عنوان هذه المحاضرة هو تعظيم قدر الصلاة، وهذا العنوان هو عنوان لكتاب ألفه الإمام محمد بن نصر المروزي، تعظيم قدر الصلاة، ولشيخنا الدكتور عبد الرزاق العباد كتاب اسمه تعظيم الصلاة. وتعظيم الصلاة جاء من تعظيم الله عز وجل لها، فالله سبحانه عظم هذه الصلاة ونحن نعظمها. وكان السلف رحمهم الله تعالى يتدارسون عظمة هذه الصلاة وكبير قدرها، فقد جاء في صحيح البخاري بإسناده عن الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. ويقول القحطاني رحمه الله في النونية: قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شاني. قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شاني. ونحن نعظم كل ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى، نعظم أوامر الله فنفعلها، ونعظم نواهي الله فنترك ما نهى الله عز وجل عنه، ونعظم الأخبار التي جاءت عن الله عز وجل سواء في الكتاب أو السنة فنصدقها. وكلما كان الأمر الإلهي أعظم كلما كان تعظيمنا له أكبر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأركان الإسلام خمسة: الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. والشهادتان بهما يدخل إلى الإسلام، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلها من القدر العظيم والمنزلة المباركة ما لها، لذلك وجب علينا أن نعظمها. وتعظيمها يكون بصلاتها في أوقاتها وبأدائها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، بالإتيان بأركانها وواجباتها وسننها والخشوع فيها إلى غير ذلك من المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم عظم لنا هذه الصلاة في حياته كلها صلوات ربي وسلامه عليه، وخاصة بعد أن فرض الله عز وجل عليه الصلاة. فالصلاة فرضت في الأرض أم في السماء؟ فرضت في السماء في رحلة الإسراء والمعراج، ففرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة، كانت 50 صلاة ثم نسخت فصارت 5 صلوات في العدد لكنها 50 في الأجر. والأوامر الأخرى والشرائع الأخرى كان الواسطة فيها جبريل عليه السلام، أما الصلاة فلعظم قدرها ومنزلتها فرضت في السماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعا صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك، حرره الله عز وجل من دنس اليهود، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهذه الصلاة يدل على مكانتها وعظم قدرها أن الله عز وجل افترضها وأوجبها على جميع الأنبياء. الصلاة أوجبها الله عز وجل على جميع الأنبياء وكانوا يعظمونها، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. مثلا قال الله عز وجل عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي في بطن الحوت. قال ابن عباس: من المصلين، من المسبحين أي من المصلين. ومما قاله عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عن أبي الأنبياء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وأيضا قال الله عز وجل عن إسماعيل ابن إبراهيم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية. وقال تعالى في شأن إسحاق وهو أخوه إسماعيل: ووهبنا له، أي لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، يعقوب ابن إسحاق، نافلة: وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى في قصة شعيب أن قومه قالوا له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد، أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ إذن المشركون عند يرون أن شعيبا يعظم الصلاة ويرونه يصلي، فلذلك قالوا له هذا الكلام: إن صلاتك هي التي تأمرك أن نترك عبادة الأوثان. وفي شأن موسى عليه السلام قال الله عز وجل: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وأقيموا الصلاة. وفي شأن داود قال تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه الأدلة تدلنا على أهمية الصلاة، لأن الأنبياء جميعا كانوا يؤدونها ويعتنون بها. وفي شأن سليمان بن داود قال الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي عن صلاة العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فلما أشغلته هذه الخيل عن ذكر الله عز وجل عن صلاة العصر ولم يتعمد ذلك بل نسي الصلاة لانشغاله بهذه الخيل كما نسي النبي، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر، ذبح الخيل لأنها شغلته عن صلاة العصر. وقال تعالى عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وقال تعالى عن عيسى حين تكلم في المهد وهو صغير، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهو في المهد يذكر وصية الله عز وجل له بالصلاة. وقال تعالى في شأن أنبياء بني إسرائيل ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. وذكر الله عز وجل الأنبياء فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل يعني يعقوب وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر سبحانه أن جميع الأنبياء مفزعهم كان إلى الصلاة، يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه. ثم قال بعد ذلك في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومما يدل أيضا على أن الأنبياء كانوا يعتنون بالصلاة وكانوا يصلون ما جاء في الحديث، حديث تعليم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأوقات الصلاة، علمه أوقات الصلاة فقال جبريل هذا وقت الأنبياء قبلك. إذن الأنبياء أيضا كانوا يصلون، كانت لصلواتهم أوقات. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بين لنا عظم منزلة هذه الصلاة، اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوني يا شباب بارك الله فيكم، آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بالمسجد النبوي كانت ظهر يوم الخميس. آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام في المسجد كانت ظهر يوم الخميس، ثم اشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بقية يوم الخميس في المسجد، ولم يصلي يوم الجمعة، ولم يصلي يوم السبت، ولم يصلي يوم الأحد. يوم الاثنين في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم كشف الستارة على الصحابة وهم يصلون. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. إذا نائب النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كان من؟ كان أبو بكر. حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا. حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ملاصقة للمسجد، أنت متجه إلى القبلة بتكون على يسارك. مكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو مكان حجرته لأنه دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكشف الستار صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الاثنين حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. قائم النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم كأن وجهه ورقة مصحف من النور والبهاء، ثم تبسم يضحك. تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه رأى المؤمنين مجتمعين في المسجد. هذا أمر يسر الخاطر أم لا؟ بلى والله يفرح النفس. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة مجتمعين على هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام فرح وابتسم، وهذا يدل على منزلة الصلاة في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفة. أبو بكر لما رأى الأمر أراد أن يرجع، رجع حتى يدخل في الصف ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، يعني سكر الستر. فتوفي من يومه، متى توفي صلى الله عليه وسلم؟ ضحى يوم الاثنين. توفي صلى الله عليه وسلم متى يا عبد الرحمن؟ ضحى يوم الاثنين. إذن

قلب مؤمن، قلب حي. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من لم يصلي فلا دين له. أين الدين لمن لا يصلي؟ أنت إذا مشيت مع شخص كيف تميز أنه مسلم أو غير مسلم؟ إذا مشيت معه في يومك بالصلاة، بالصلاة يذهب يتوضأ ويصلي. ويقول عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة عمود الدين. شايفين هذه الخيمة؟ هل يمكن أن تقوم بلا أعمدة؟ لا، لا يمكن أن تقوم. كذلك الدين لا يمكن أن يقوم بلا أعمدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد الصلاة. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل العبد عنه من عمله الصلاة، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. طب لو كان ما يصلي لن يتقبل منه شيء. ولا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وإن إثم تارك الصلاة أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر. وتارك الصلاة متعرض لغضب الله عز وجل وسخطه وخزيه، خاصة صلاة الجمعة. ونحن نقرأ القرآن، يقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. إذن تارك الصلاة مجرم ولا غير مجرم؟ مجرم. عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاني اليقين. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة يعني أخروا عن وقتها، فكيف بمن يتركها تركا كليا؟ فسوف يلقون غيا، غيا نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طب إذا لم يقيموا الصلاة هل هم إخوان لنا في الدين؟ لا. ويقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ويقول تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. ذكر هذا تبارك وتعالى بعد قوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فتارك الصلاة مجرم. هل تحب أن يقال لك مصل، مؤمن، مسلم، صالح، ولا مجرم، فاسق، تارك للصلاة؟ اختر لنفسك أيها الإنسان. وسبق معنا الحديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذكرنا حديث: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها أي على الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. طب هؤلاء الأربعة مع قارون، من شغله ماله عن الصلاة مع قارون لأن قارون صاحب أموال، ومن شغلته رئاسته عن الصلاة مع فرعون لأنه كان رئيسا، ومن شغلته وزارته عن الصلاة فهو مع هامان لأنه كان وزيرا، ومن شغلته تجارته وأمواله عن الصلاة فهو مع أبي ابن خلف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول. يقول: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا، صلاة وحده، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله، فكيف بمن يترك الصلوات جميعا أو أكثر من صلاة؟ جاء عن محجن الأسلمي أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع محجن في مجلسه، رجع إلى وراء ما يريد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ إذا المسلم يصلي، غير المسلم لا يصلي. قال: بلى. محجن قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي، أنا صليت قبلكم فما أريد أن أصلي معكم. فقال صلى الله عليه وسلم له: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. يعني لو صليت في بيتك ثم جئت إلى المسجد فصلي مع الجماعة، لأنك إذا لم تصلي سيسيئون بك الظن، سيحكمون عليك بترك الصلاة. فلا إسلام لمن لا، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا إسلام لمن ترك الصلاة. وإذا صلحت صلاتك صلح سائر عملك. فالصلاة هي أول ما نحاسب عنه، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. طب إذا كانت صلاتنا أول ما سنحاسب عنه، هذا يدعونا إلى الاهتمام بها ولا لا؟ يدعونا إلى الاهتمام بها. إن أول، كما يقول صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فصلاح صلاتك يعني صلاح حالك يوم القيامة، صلاح صلاتك في هذه الدنيا يعني صلاح موقفك يوم القيامة. ونحن الآن إذا عشنا كم سنعيش؟ سنعيش يعني نحن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم نعيش من 60 إلى 70 سنة، عندنا تقريبا 15 سنة هذه مرفوع عنا القلم، وعندنا كل يوم مننام 8 ساعات تقريبا، يعني كم؟ ثلث اليوم. كم بقي؟ والصلاة الواحدة كم تأخذ منه؟ 10 دقائق ربع ساعة، يعني 10 في 5 صلوات 50 دقيقة، ساعة زمان، ساعة ونص. الله عز وجل خلقك ورزقك وأحياك وأحياك ومن عليك بالنعم كلها، لا تستطيع أن تقف بين يدي هذه المدة من 24 ساعة، ساعة ونص في يومك وليلتك لا تستطيع أن تقوم لله عز وجل فيها، وهو الذي أنعم عليك بكل هذه النعم. ثم إن الصلاة راحة لك وسعادة وطمأنينة كما سيأتي معنا. ويوم القيامة يوم طويل، 50,000 سنة يكون على الكافرين، لكن على أهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل الاستقامة يقول صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. الظهر والعصر وقت طويل ولا قصير؟ قصير على أهل الإيمان، لكن بالنسبة للكفار والعصاة والمجرمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأيضا لابد أن نعرف يا شباب بارك الله فيكم، إنه إحنا بنعتني في الصلاة بالصلاة في أنفسنا وأيضا في من حولنا. يعني محمد يصلي، قام يصلي، يوقظ أخاه، يوقظ أباه، يوقظ أمه، وهكذا نتعاون على هذه الصلاة. ربما أضعف فأحتاج إلى من يقويني، ربما تضعف فتحتاج إلى من يقويك. فهذه الدنيا دار ابتلاء. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالصلاة رزق من الله عز وجل. اترك خليهم كما هم، استريحوا، استمعوا إلي بارك الله فيكم، من أراد أن يستمع فليستمع. طيب بارك الله فيكم. وفي قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مقامين عظيمين في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، في ذلك مقامان عظيمان. الأول أن المرء يعتني بالصلاة في نفسه، لذلك جاء في الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ سئل صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. ليش هذا أحب إلى الله؟ لأنه مش صلي وخلص وانتهى، لا، هذا كل يوم وليلة 5 صلوات، الأمر متكرر معك والأمر مستمر معك، فتحتاج إلى مجاهدة للنفس. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تحتاج إلى اصطبار، وزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. وأنت أيضا إذا قمت بالصلاة في نفسك واعتنيت بها وداومت عليها واجتهدت فيها، بعد ذلك تستعين بالله عز وجل في إرشاد غيرك، وأول من ترشدهم أهلك الذين بجانبك. تدعوهم إلى الصلاة، توقظهم إلى الصلاة، أصحابك تذكرهم بالله عز وجل، تذكرهم بهذه الصلاة، خاصة الآباء. يعني أنت لا تغضب من أبيك إذا قال لك قم يا ابن صلي، وإذا أبيت أن تصلي ربما ضربك ضربا خفيفا من أجل أن يربيك على الصلاة، لأنه يريد نجاتك. أبوك إذا رأك تحترق في هذه الحياة الدنيا، هل مقبول منه أن يتركك حتى تتفحم؟ لا. كذلك أنت إذا تركت الصلاة أنت تحترق، لا أقول بنار الدنيا، وإنما تحترق بنار الآخرة، التي نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. فأبوك يريد حياتك ويريد سعادتك ويريد النعيم لك ويريد الجنة لك، فتعاون مع أبيك على إقامة الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآباء مسؤولون عن أبنائهم، وصلاح الأبناء وفساد الأبناء يرجع إلى آبائهم. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. إذن أبوك لابد أن يعتني بك وأن يوجهك وأن يرشدك، هو يحبك يريد لك الخير. غير أبيك يتهم، لكن أباك وأمك يريدون لك الخير. وهذه طريق الأنبياء، كانوا يأمرون الناس بالصلاة. قال الله عز وجل عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وجاء عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فافرح واستبشر إذا أيقظك أبوك للصلاة وأيقظتك أمك للصلاة، ولا تثقل على أبويك بتكاسلك عن الصلاة. والدعاء بحرص الأبناء على الصلاة هذا دعاء خليل الله إبراهيم. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ رب اجعلني أحسنت، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. من تعظيمنا للصلاة أن نؤديها في أوقاتها، في أول أوقاتها. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. الصلوات لها أوقات، نصليها في أوقاتها، لا نؤخر الفجر ولا نؤخر العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، بل نصليها في أوقاتها، لأن تأخير الصلاة عن وقتها وصلاة الصلاة حتى يخرج وقتها أو إلى آخر وقتها ونقر الصلاة، هذا ليس من شأن المخلصين، وإنما هو من شأن المنافقين المضيعين. يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني أضاعوا أوقاتها كما جاء عن عمر بن عبد العزيز. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهون عن الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني كأنما انتزع منه أهله وماله، فبقي بلا أهل ولا مال. إذن الأمر خطير. واستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف يذكر لنا حال المنافق. يقول صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني منتظر لآخر الوقت بعدين يصلي بسرعة بسرعة، يضع جبهته هيك كنقر الغراب للأرض. هذا حال المنافق. أما حال المؤمن خشوع في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب لو سألتكم سؤالا الآن، إيش أعظم نعيم لأهل الجنة في الجنة؟ نعم رؤية الله عز وجل. طب ما الذي يوصلنا إلى رؤية الله سبحانه وتعالى؟ الأعمال الصالحة صح؟ من أعظم هذه الأعمال التي توصلنا إلى رؤية الله سبحانه وتعالى الصلاة. طب إيش الدليل على ذلك؟ سأذكر لكم دليلين، دليل من القرآن ودليل من السنة. الدليل من القرآن يقول الله عز وجل عن أهل الإيمان: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله عز وجل. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فذكر الله عز وجل أهل الوجوه الباسرة الكالحة القاطبة، وذكر في جملة أعمالهم أنهم يتركون الصلاة، فدل هذا على أن أهل القسم الأول يصلون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هؤلاء يصلون يحافظون على الصلوات، فمحافظتهم على الصلاة أوصلتهم إلى رؤية الله عز وجل ونيل هذا النعيم الذي هو أعظم نعيم في الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا هذا المعنى، يقول جرير بن عبد الله قبل ذلك: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، بيكون القمر مكتمل ويكون منيرا مضيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أي تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن سنرى الله عز وجل بوضوح كما نرى القمر ليلة البدر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضنا بعضا لرؤية الله عز وجل، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني العصر والفجر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذن صلاة العصر خاصة، صلاة الفجر المحافظة عليها يؤدي إلى رؤية الله عز وجل. بس نحافظ على الصلاتين هذول؟ لا، حافظ على جميع الصلوات، لكن في العادة اللي بحافظ على صلاة الفجر في وقتها وبحافظ على صلاة العصر في وقتها هو تلقائيا محافظ على جميع الصلوات. ولاحظ معي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك أمورا كثيرة تغالب الناس على المحافظة على هاتين الصلاتين: النوم عن صلاة الفجر، لما تسمع المؤذن تسمع الساعة بترن أو أبوك أو أمك يوقظونك للصلاة، في شيء يجذبك إلى النوم، تحتاج إلى أن تجاهد نفسك وتغالب نفسك، أو تكون مثلا تلعب لعب معينة فيؤذن المؤذن، ففي شيء يدفعك إلى اللعب وشيء يدفعك إلى الصلاة، فتغالب نفسك وتجاهد نفسك للصلاة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلابد أن تغالب نفسك، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، تريد أن تدخل الجنة العالية التي عرضها السماوات والأرض بدون أن تدفع مهرا؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. الواحد منا إذا بده يجيب حبة شوكولاتة بده يتعب تا يجيبها، يدفع فلوس ويروح يشتغل ويجيب فلوس حتى يشتريها، صح؟ أنت تريد جنة عالية بدون ما تتعب نفسك؟ لا، لابد أن تتعب وأن تبذل جهدا حتى تحصل هذا النعيم العظيم، هو رؤية الله عز وجل في الجنة. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكني النيران. محمد أعطي الشاب هذا. طيب اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه رجل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز، أعطيني موعظة وجيزة، وفي رواية: علمني وأوجز، علمني شيئا وجيزا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. السؤال بعد الدرس ماشي. هذه وصايا ثلاثة: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. تصور الآن إنه هذه الصلاة اللي راح نصليها الآن هي آخر صلاة لنا في هذه الدنيا، هل سنتقنها أم لا؟ سنتقنها. إذا أي صلاة بدك تدخل فيها قول هذه آخر صلاة سأصليها، لأنك لا تدري متى ستموت. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. قبل ما تتكلم احفظ لسانك، لأنك إذا تكلمت وخرج منك لسانك خلاص ربما تحتاج أن تعتذر إلى الناس غدا، أو تحتاج أن تعتذر من كلامي غدا يوم القيامة. وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، أرجو الله عز وجل ويأس مما في أيدي الناس، اقنع بما آتاك الله وتوكل على الله. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله كافيك وهو حسبك سبحانه وتعالى. من تعظيمنا للصلاة، من تعظيمنا للصلاة أننا نؤديها في الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة يا شباب، صلاة الجماعة واجبة وهي فرض عين. إذا كان الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في ساحة الحرب، ساحة المعركة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني صلوا جماعة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ويقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا يدل على أننا نركع في جماعة ونصلي في جماعة، وخاصة صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العشاء، هذه صلوات ثقيلة على النفس. يقول صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو علم الناس ما في هاتين الصلاتين من أجر بيجوها حبوا. يقول صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحرق بيتكم لأنك بتصليش في المسجد؟ لا، ولا أحد يحب هذا. وهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، وأهل النفاق ما بيصلوا جماعة، وإذا جاءوا إلى الجماعة يأتون ليراهم الناس، وإذا صلوا صلوا كسالة. أما المؤمن لا، يأتي إلى الصلاة ابتغاء رضوان الله عز وجل، يفرح بالصلاة، يستبشر بالصلاة. يقول الله تعالى عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى عن المنافقين، وقال الله عز وجل عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في شأن أهل الإيمان يقول يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله عز وجل، وإن الله عز وجل أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ويتلو هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المنافق يقوم كسلان، أما المؤمن يقوم نشيطا فرحانا. سيأتي معنا حديث عقد الشيطان على ناصية ابن آدم ثلاث عقد. ومما يدلك على وجوب صلاة الجماعة حديث الأعمى، حديث الأعمى، حيث جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بيشوف، فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه قال له تعال، فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، وهو أعمى. وجاء في حديث ابن أم مكتوم الرجل الأعمى قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فيها عقارب فيها أفاعي وفيها كلاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فحي هلا تعال الصلاة. وفي الحديث الآخر من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك صلاة الجماعة وصلى لوحده فصلاته باطلة، صلاته لوحده باطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد الصحابة، كان يتفقد الصحابة، يتفقد الناس في الصلاة. جاء في السنن كان صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس في الصلاة. جاء عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال أشاهد فلان، يعني هل حضر فلان الصلاة؟ فقالوا لا. فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم إن هاتين الصلاتين، يعني الفجر والعشاء، من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لذلك سبق معنا أن الصحابة كما جاء عن ابن مسعود قال لقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف حتى لو كان مريضا. نحن رأينا صور ذلك الأعمى الرجل الكبير في السن اللي واضح حبل بين بيته وبين المسجد، إذا أذن بيمسك الحبل بيمشي حتى يصل إلى المسجد، إذا انتهى من الصلاة رجع إلى البيت يمسك ذلك الحبل. هذا من حرصهم على الصلاة، لأنه المنادي ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيناديك لتصلي ويناديك للفلاح والنجاة في الدنيا وفي الآخرة، وكانوا يحرصون عليه. حتى إن سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من سادات التابعين يقول ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. نحن الآن في الأسبوع كم مرة تفوتنا صلاة الجماعة؟ وصلاة الجماعة تصلى وين في الأصل؟ تصلى في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لاحظ معي أن الذي يحرص على صلاة الجماعة في المسجد عمر قلبه بخشية الله، عمر قلبه بالخوف من اليوم الآخر، تتقلب قلوبه، لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأنت إذا صليت في الجماعة تنال أجرا عظيما يا عبد الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. أنتوا الآن تدرسوا وبتتعبوا حتى تأخذ درجات عالية في المدرسة صح؟ طب ما الذي يرفعنا عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأيضا أنت عندما تذهب إلى المسجد الله عز وجل يجهز لك جوائز. يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذه الصلاة هي آخر ما يفقده الإنسان من دينه. يقول صلى الله عليه وسلم آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة والعياذ بالله. فإذا فقد الإنسان الصلاة فقد دينه والعياذ بالله. اسمعوا إلى هذه القصة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه رواه الإمام مالك. عمر فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، تفقد الصحابة رضي الله عنه، وهذا من خلقه وهو خليفة المسلمين، نظر في المصلين ففقد سليمان ابن أبي حثمة. وذهب عمر إلى السوق، وكان مسكن سليمان ابن أبي حثمة بين السوق والمسجد والمسجد النبوي، فمر عمر على الشفاء بنت عبد الله هي أم سليمان ابن أبي حثمة، فقال لها لم أرى سليمان في الصبح. الآن لما تقول لواحد أنا ما شفتكش في صلاة الصبح قلك لا تتدخل فيما لا يعنيك، أنت لا تريد أن تفضحه ولا تريد أن تستهزئ به، تريد أن تذكره بالصلاة بالعبادة. فعمر رضي الله عنه قال لأم سليمان لم أرى سليمان في الصبح، ما جاء وانتهرها لأنه ربما يكون عنده عذر. فقالت إنه بات يصلي قام الليل فغلبته عيناه فتأخر عن صلاة الصبح بسبب قيامه لليل فلم يدرك صلاة الصبح. فقال عمر رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. يعني تصور هو قام الليل كله وفاتت صلاة الصبح، مين أفضل، اللي بصلي الصبح وبيقومش الليل كله ولا اللي بيقوم الليل كله وبتفوت صلاة الصبح؟ لأنه صلاة الصبح فريضة، وجاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب شيء تتقرب به إلى الله الفرائض. فعمر لاحظ تفقد المصلين، تفقد هذا الرجل، ثم أعطانا قاعدة وهي إنه إيش، لا نترك الفرائض ولو كان على حساب السنن. فكيف بمن يسهر الآن على الألعاب وبيسهر على المباحات وربما يسهر على الحرام؟ ها الأمر أشد وأنكى والعياذ بالله. وعمر يعني لاحظ عمر كان يعتني بالصلاة، هو الذي قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول المسور ابن مخرمة دخلت على عمر من الليلة التي طعن فيها أوقظه لصلاة الصبح. تصور عمر مطعون، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، كان الطعام ينزل من هذه الجراحات، ذهب ليوقظه لصلاة الصبح وهو في هذه الحال، وكان في الليلة التي طعن فيها، فقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نحن شباب فضل الله عز وجل في صحة وأمن وأمان وعافية وقدرة، وبعضكم يلعب أثقال ويلعب كرة ويتسابق، فلماذا نفرط في الصلاة وفي الصلاة الجماعة وخاصة في صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ ومن افتتح يومه بصلاة الفجر كان نشيطا في سائر يومه، ومن نام عن صلاة الفجر ولم يصليها في وقتها ضاع وقته كله ولم يستفد من يومه. بيقولوا يومك مثل جملك، إن أخذت أوله سقته كله، وإن لم تأخذ أوله ذهب عليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فرقد. تسمع الساعة بترن والشيطان يطبطب عليك، الليل طويل لسه الإقامة بعدها، نام نام خذ لك شوية خمس دقائق. فهكذا يصنع الشيطان، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. العياذ بالله، اللي بصليش الفجر يصبح والعياذ بالله إيش، خبيث كسلان، خبيث النفس كسلان. وأيضا الشيطان بيكون بال في أذنه بولا حقيقيا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنيه، يعني عب الشيطان عياذ بالله البول في أذنه. وهذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة شوفوا عذابه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها قال وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد مضطجع واحد فوقه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يضرب بالصخرة فيفلق رأسه والعياذ بالله، فيتدهده الحجر هاهنا، الحجر بالدهده وبروح بعيدا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، بيرجع رأس هذا اللي فلق رأسه كما كان، وهذاك بروح يجيب الحجر وبرجع عليه مرة ثانية بضرب رأسه، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. ثم قال في الحديث أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. في حدا مش حافظ قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ويل الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها. لذلك علينا أن نحافظ على الصلاة وأن نؤديها كما أراد الله عز وجل، وخاصة فيه المساجد. عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى منزل سعيد ابن يربوع وكان قد فقد بصره يعوده، فقال له عمر موصيا له، هذا أعمى الآن، لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيب الصلاة وهو أعمى. فقال الرجل ليس لي قائد، فقال عمر نحن نبعث إليك بقائد، يعني واحد يمشي للمسجد، فبعث إليه بغلام من السبي. والمرء لا يحرص فقط على صلاة الجماعة يا شباب، بسم الله، بل يحرص يا عبد الرحمن على التكبيرة الأولى، لا يحرص فقط على صلاة الجماعة في المسجد. يعني يمكن واحد يجي يدرك صلاة الجماعة بإدراك ركعة، أو حتى بعض العلماء يدرك صلاة الجماعة بإدراك الإمام قبل أن يسلم، يمكن تدرك صلاة الجماعة، لكن أنت تحب الله عز وجل، تحب رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، تحب المنازل العالية في الجنة، مين أفضل؟ الذي يأتي ويدرك صلاة الجماعة من أولها فيدرك تكبيرة الإحرام، ولا الذي يأتي متأخرا وبيجي يلهج ولا يدري ما يقول في صلاته؟ الذي يأتي ويدرك تكبيرة الإحرام. لذلك احرص دائما على تكبيرة الإحرام في المسجد. بعضهم كان إذا رفع الفأس ليضرب فسمع المؤذن وضع الفأس على جنب وذهب إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في خدمة أهله، يعني يساعد أهله، حتى إذا حضرت الصلاة لا يعرفهم ولا يعرفونه. عند وقت الصلاة خلاص ما في كلام، بس صلاة ومسجد. ولاحظ هذا الأجر العظيم لمن يحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تأخذ صك غفران، أنت من النار لا تعذب في النار، وأيضا لست بمنافق. حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 صلاة. وذلك الصحابة والسلف، لما السلف الصالح رضي الله عنهم لما سمعوا مثل هذه الأحاديث وعلموا منزلة الصلاة كانوا يحرصون على تكبيرة الإحرام. هناك آثار كثيرة عنهم، يعني جاء عن وكيع بن الجراح قال: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 70 فما رأيته يقضي ركعة. 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. ويقول غسان: حدثني ابن أخي بشر ابن منصور قال: ما رأيت عمي فاتته التكبيرة الأولى. ويقول سعيد بن المسيب: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. يعني دائما في الصف الأول ما بيشوف ظهر الرجل في الصلاة. وقال محمد بن سماعة: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى مع الإمام إلا يوم ماتت فيه أمي، ففاتتني صلاة واحدة في الجماعة. شوف حافظها صلاة واحدة فقط فاتته في الجماعة. ويقول أبو داود: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، قتله أبو مسلم بعر ندس، وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها، مع شاكوش مطرقة بده يضرب الله أكبر، ما بيكمل الضربة، لا بحط الشاكوش أو المطرقة أو الفأس اللي هو يذهب إلى الصلاة، لأنه معظم الصلاة. قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شاني. ويقول إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. إذا سمعت المقيم يقيم الصلاة فامشي إلى الصلاة مشيا، لا تركض، صح؟ لكن هذا يستثنى منه حالة واحدة، من يعرفها؟ إذا خدوا إذا كنت بعيدا عن المسجد. في حالة واحدة يستثنى، يجوز لك أن تستعجل قليلا. عبد الرحمن مش هكذا، أنا بدي أدقق في الإجابة. أحسنت. إذا رجى أن يدرك تكبيرة الإحرام، يعني أنت برا المسجد فأقام الصلاة فاستعجلت قليلا حتى تدرك تكبيرة الإحرام، فلك أن تستعجل. وقد جاء في الأوسط لابن المنذر عن رجل من طيء عن أبيه قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود ينهانا عن السعي إلى الصلاة، فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة فقلت يا أبا عبد الرحمن كنت تنهانا عن السعي إلى الصلاة فرأيتك الليلة اشتددت إليها. قال إني بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى. فإذا سمعت الإقامة ورجوت أن تدرك التكبيرة الأولى فاستعجل واشتد قليلا، لكن إذا فاتتك التكبيرة الأولى خلص لا تستعجل. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. مما يحرص عليه في الصلاة كذلك ويدل على تعظيم العبد للصلاة الطمأنينة في الصلاة، يعني لا تستعجل في صلاتك. يقول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. في ناس بيسرقوا فلوس، في ناس بيسرقوا من صلاتهم، من الذي يسرق من صلاته؟ قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، يعني بيستعجل فيها. والطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، يعني مستعجل وهو يصلي، فقال لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يطمئن في صلاته. وهذا فيه تهديد شديد على أنه والعياذ بالله ربما يختم له بخاتمة السوء. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه في البخاري أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني بسرعة بيصلي، بركع بسرعة، برفع بسرعة، بسجد بسرعة. فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت، أنت ما صليتش. وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، في رواية لو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها. وذلك الرجل الذي دخل المسجد فاستعجل في الصلاة، إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لذلك عليك أن تطمئن في صلاتك، وأن لا تستعجل في صلاتك، وأن لا تسرع في صلاتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. والخشوع في الصلاة أمر يعني أعلى من الطمأنينة، الخشوع. يقول تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تتأمل في معاني الآيات التي تقرأها، ذكر الله عز وجل، تستحضر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنك عبد لله جل جلاله، تبعد كل ما يشغلك عن الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة راحة للعبد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فنحرص على الصلاة ونحرص على الطمأنينة فيها وعلى الخشوع فيها وعلى الإتيان بها كما أتى بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه نعمة والله أن الله عز وجل وفقنا لأن نكون من المصلين، لأن نكون من العابدين له سبحانه وتعالى. الشيطان إذا رأك تسجد لله اعتزل، فقال يا ويله، يعني يقصد نفسه، يعني الشيطان يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. فاحرص بارك الله فيك على هذه الصلاة، فهي خير معين لك على ترك الذنوب أيضا وعلى الانزجار عن معاصي الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي تعينك في أمور دينك ودنياك. يقول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني اللي بيصلي الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بالخشوع والطمأنينة والإتيان بالصلاة على الوجه الشرعي، صلوا كما رأيتمني أصلي، هذه الصلاة بإذن الله عز وجل تحقق في قلبه النور وكراهية المعاصي والفواحش والمنكرات. لكن اللي بيصلي صلاة ظاهرية فقط في الظاهر كأنه بيلعب رياضة، هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء وعن المنكر. لذلك جاء في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال صلى الله عليه وسلم إنه سينهاه ما تقول، يعني الصلاة. أما حديث كل صلاة لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا، هذا حديث غير صحيح. لكن العبد له يعني أجر في صلاته بقدر خشوعه فيها. قد جاء في الحديث إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. ويعني الصلاة كما جاء في الحديث مثل النهر، النهر الجاري. يقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه، يعني بيبقى عليه وسخ لو يغتسل كل يوم خمس مرات من هذا النهر؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا، يعني من وسخه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهذه الصلوات يعني صلوات يحبها الله عز وجل، وعلينا أن نحرص عليها وأن نقوم بها كما أحب الله سبحانه وتعالى. وأختم لكم بستة مشاهد، هذه أختم بها ستة مشاهد إذا قام بها العبد في صلاته قرت بها عينه واستراحت نفسه واطمأن قلبه. المشهد الأول مشهد الإخلاص، يعني إذا صليت تصلي لله، ما تصلي من أجل والديك أو من أجل مدرسك أو من أجل أحد كائنا من كان، صلي لله عز وجل لأنه هو الرب صاحب النعمة وهو المان عليك بكل النعم. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، فرغ قلبك للصلاة، أقبل على الصلاة بقلبك، أقبل على الله عز وجل بقلبك، لا تقم بالصلاة فقط في الأعمال الظاهرة. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، لابد أن تعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصلي كيف صلى وكما صلى صلوات الله وسلامه عليه. المشهد الرابع مشهد الإحسان، يعني أن تراقب الله، أن تعلم بأن الله الآن ينظر إليك وأنت تصلي، فبالتالي لا يلتفت بصرك إلى غير مكان سجودك. المشهد الخامس مشهد المنة، من الذي من عليك بأن تكون من المصلين؟ الله عز وجل. هناك أناس كثيرين في العالم لا يصلون، لكن الله عز وجل امتن عليك بهذا بهذه الصلاة. وهذا المشهد يجعلك لا تعجب بنفسك، تقول والله أنا بصلي وغيري لا يصلي، تعجب بنفسك، لا، اللي من عليك بالصلاة هو الله عز وجل. المشهد السادس مشهد التقصير، مهما قمت بعمل ومهما صليت لله عز وجل فإنك لن تقوم بحق الله عليك، صح؟ فلذلك اشهد دائما مشهد التقصير بأنك مهما قمت من الأعمال لله عز وجل فأنت مقصر. لذلك إذا انتهينا من الصلاة ماذا نقول أول ما ننتهي؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم نأتي بالأذكار التي بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من مقيمي الصلاة، وأن يوفقنا وإياكم للخشوع في الصلاة والإتيان بها كما يحب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وجزى الله عز وجل خان عبد الرحمن والإخوة أجمعين في هذا المخيم على هذه الاستضافة، ونسأله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وجزاكم الله تعالى خيرا والله أعلم.